قضايا الإسلامية اليوم ما نحبش ندخل الكفار كلية، ممكن يساعدوا ممكن، لكن كوجود شيء ما نحبش ندخلهم كلية في الحساب، لا تخطيط يهودي ولا تخطيط صهيوني ولا علاه. مصالح المشكلة كلها أن الانطلاقة تكون منين؟ من الشخص في حد ذاته. فالإشكالية دائما فينا إحنا الآن، الآن في أفغانستان كين طلقت، انطلقت بشكون؟ بالمسلمين. مع السعودية ذاك الوقت أنا كلش الأنظمة العالمية موافقة، لأن أنا ضد الروس، عاونت ساعدت ما ساعدتش، لكن الانطلاقة كانت انطلاقة إسلامية في حد ذاتها. فأنا لا أريد في أي لحظة من لحظات التعامل هذا اللي موجود اليوم أننا نخرج نحن وبعد روحنا ونحط القد الخارجية من برا. لازم أول شيء دافينا نحن الآن على، أنا دائما أبدا عندما أتكلم الموضوع هذا أنظر إلى المجتمع النبوي المدني. المجتمع النبوي المدني كانت لما أول ما حط النبي رحله في المدينة وكون هذه الدولة المسلمة، إيش حصل فيها؟ كانت حدودها مفتوحة لكل الناس، صح ولا لا؟ ما كانش لا درقي ولا شنبيط ولا أي حارس دواك مخافر ولا أي شيء، كان كل الحدود مفتوحة لكل من هب ودب. لماذا؟ لأن الانطلاقة الأولى التي ينطلق منها المجتمع الإسلامي، وأظن هذا القاعدة الأولى واللبنة الأولى التي وضعت، وضعت في حديث جبريل. فقلت هذا المجتمع هذا في حديث جبريل لما جاء قال ما الإيمان ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، كي قال ما الإحسان ثم حط اللبنة الأولى تاع تكوين هذا المجتمع هذا، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنتها اللبنة الأولى هي وضع المراقبة في الإنسان، مراقبة ربانية قبل أي مراقبة أخرى. فعندما تنبني حياة المسلم كفرد بهذه المراقبة وكمجتمع بهذه المراقبة، بعدها لا تخشى شيئا. ولهذا كانت الحدود مفتوحة. تذكروا قصة كعب بن مالك ووصول كتاب مالك غسان ولا لا؟ جاي المبعوث من غسان، جاي من غسان وعارفينه من مغسان، يبعث عن ماذا؟ كل يقولوا هاو كعب بن مالك، عطالوا الرسالة دها كعب بن مالك، لا رسول حوس ويش بعث له ولا أي واحد من الصحابة ماذا بعث ولا لماذا جئته، تركوه ونفسه. إيش كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الرجل هذا كان تعبد الله كأنك تراه كانت هي العنصر الأساسي. قال وهذه مصيبة أخرى، قال وتيممت بها التنورة. هذا المبدأ اللي بنيت عليه تبنى عليه المجتمع المدني والدولة المسلمة والفرد المسلم، هي مراقبة الله عز وجل قبل كل شيء. فلما كانت هذه مراقبة ما تحتاجش، ما تحتاج كما قال في بعض الأشرطة، يقول الشيخ ناصر العجب العجابة ذاك المجتمع المدني اللي أصبح مجتمع رباني، عندما يجي البرد عمر بن الخطاب يقول لهم يفعلوا أبواب للبيوت، هو يأمرهم باش يديروا لبعدهم على الاهتمام بهذا، همهم الآخرة همهم كذا، هذا الهم هذا خلاص واضح. فعلى هذا الأساس أنا أقول الآن إشكالية في المسلمين وين؟ فينا إحنا التربية مش تربية صحيحة مش تربية كذا، إذا نسيبوا الخلل هذا. ودائما تكون الانطلاقة منين؟ منا إحنا، لأن إحنا نحبوا نديروا شيء ونحبوا نفعلوا شيء، ومن بعد هذاك ننطلق، وبعدها اللي عندهم أغراض عندهم كذا ممكن يتدخلوا كمساعدات في هذا، لكن ما همش هما أول انطلاقة منهم هما ابتداء. معروف دائما أبدا دائما الجاهل دائما هو الذي ينطلق في مثل هذه الأمور هذه، ودائما تعرف الكفار يحاولوا هما أن يجدوا مدخلا. أنا عشت في الوضع في الجزائر الدعوي، ما عشتوش من بدايته، من بدايته يعني قلنا لعلها من بدايته، من بدايته مع أخوان المسلمين 71 72، ذاك الوقت أنا ذاك الوقت ما زال قول 74 بديت مع بدأت مع جماعة التبليغ 76 دار محمود نحفظ نحن هذه العملية تاع كسر ذاك البطوات وغيرها معروف هذا. فهذا الأمر كي بدينا هكذا ذاك الجو وبدأت الدعوة تمشي في مسار واحد، كانت النهضة تبليغ، وعليكم السلام ورحمة الله، كانت النهضة، كانت التبليغ، كانت السلفية، كان أخوان المسلمين، هذا كلها الجزائر كان عندهم كلهم هم واحد، وش هو؟ هو تربية الناس على الدين، كلهم بحسب خطائه. لما مشوا في هذا المسار هذا في تربية على الناس على الدين، وش حصل؟ المجتمع الجزائري تغير في 81، إيش حصل؟ في 81 أقول إحنا واحدة التسعينات أكدك أقول من 81 أنا رجعت 83 من السعودية بعد طلب بنتعيد 83، المسار كان مسار طيب إلين 91 باش خرجت الأحزاب، 89 دات الأحزاب ولا لا؟ الأحزاب كي وجدت، الأحزاب هي وريدة الصحوة مش الصحوة وريدة الأحزاب، هذا الخطأ وراء تاع الناس الآن يظنوا الأحزاب الفيس ولا غيرها هي وليدة الصحوة مش صورة عكسية، مش هي الفيس هو اللي جاب الصحوة، لا الصحوة هي اللي خلت الفيس يوجد. دوك الآن لما مشوا هذا المسار هذا الكفار ما شافوا ان الحركه الاسلاميه ماشيه وشافوا ثمار هذا. في 91 انا كنت في المروك كي بدات الفتنه، كنت احيانا بعض الاخوه نشوف الاخبار تاع الجزائر، كي تشوف في الشارع الغالب وش هو؟ حجاب، مش الجلباب لكن الغالب الحجاب. وش السر في ذلك؟ الحركات كانت ماشيه كلها في نحو الجانب التربوي التعليمي في حد ذاته، بحسب كل واحد يحسب خطئه. مشاو بهذه الاشياء هذه. الان عندما شافوا الكفار هذا المسار هذا، ماذا فعلوا؟ الزموا الجزائر بالانفتاح السياسي. دوك هي فتحت الانفتاح السياسي. دوك القضيه من بعدها احنا من بعدها الجماعات اللي كانت موجوده في غيرها هي اللي انحرفت وراحت وين؟ دخلت في الاحزاب. يعني ما قدرتش نقول انا وهما دفعونا باش نديروا الاحزاب، لان انا نعرف ابعد الناس على السياسه شكون هو؟ حبيب الحاج كان في ذاك الوقت، صح ولا لا؟ ما كانش واحد يفكر فيه باش يدخل السياسه ولا يدير حزب ولا يدير اشياء. ولهذا لما دار الحزب ما كما نقول احنا واش سبق الجماعات الاخرى، معناتها اللي كانوا سياسيين محفوظ محناح على راسهم النهضه الجزاره، هذم كانوا جماعات محنكين في السياسه نتاعهم وتنظيماتهم السريه وغير ذلك. عفوا ما ذبح لي بالحاج الصوت وجا قدامهم وجا واش دار؟ هو رجل ما عندوش حنكه سياسيه، استغلوا عباس مداني. قلت هذه الكلمه قديمه ونستغفر الله واتوب اليه، صعب في اسمع في الحال. قلت له عباس مداني عفريت، صاب علي بالحاج وطلع فوق منه وساقو لان الشعبيه كانت بيد شكون؟ علي بالحاج. باش مداني كان والو، هو كي يعرف الشعبيه بيد وراح مشى معاه ودخل مشاو هذا واحد بواحد، هذا من عندي وهذا من عندك. هما كانت هذه المسيره هذه، فدخلوا هما في السياسه، فدخولهم في السياسه ما كانش حتى واحد جاء ادخلهم في السياسه، وانما انطلاقه منهم هما دخلوا. اذا هذيك الانطلاقه منهم هي اللي ولدت هذا الفساد اللي رانا نشوف فيه والانحراف هذه اللي فيها. اذا ما نقدرش هذا قلت لك الان ما نقدرش انا نقول في لحظه من اللحظات ان هذا ولا الكفار واضح. فاذا هذا اللي خلى الجو باش نجي انا نقول ان الكفار داروا لك ذا تحيل نقول، معناتها احنا فينا استعداد كي نشوفوا اشياء تمشي ماناش منضبطين بشرع يمسكنا شرع تمسكنا الضوابط، لان الضوابط كي تمسكنا ما نقدرش نتحركوا الا بعد اذن. وهذا كنت قلتها في 89 كان لي لقاء مع الشيخ ناصر الله يغفر له ويرحمه في جده، كان معايا عبد الملك رمضاني ذاك الوقت، كاين واحد اخر شويه هكذا طريف شويه خفيف شويه اسمه عبد الملك كذلك كان في السعوديه ثم هذا هو انا عبد الملك رمضاني هو وما عارف شكون الرابع الجزائري. كان الشيخ ناصر في مجلس، وانا هذاك العام كان قبل الشيخ ناصر التقيت معه عنده في بيته مرتين في نفس العام، حجيت لقيته مرتين، وهذا بعد ما رحت الكويت التقينا مع عبد الرحمن عبد الخالق، وفي الرجعه رحنا عمرات لقينا مع الشيخ ناصر. الناس خارجين وانا تعاملت الحيلة باش ندخل مع باش ناخذ موعد مع الشيخ ناصر بدون اذن. الناس خارجين كامل وانا كنت حاضر المجلس، وانا كنت لبرا حاضر. الناس خارجين جيت انا داخل للشيخ ناصر سلمت عليه عن نقطه سلمت عليه، قلت له تذكرني؟ قال لي كيف لا يا ابا عبد الباري، ما كانت الفتره مش طويله بيناتنا واحد 14 5 اشهر. قال لي كيف لا عبد؟ قلت له منكم مجلس؟ قال لي تفضل. عم بالو تو انا حضرت، عطانا المجلس هذاك الوقت، كنت قلت كلمه بين يديه، قلت له الشيخ ناصر نظرت فوجدت أن التنظيم تنظيمان، تنظيمان، تنظيم بشري، لا جماعة إلا ببيعة ولا بيعة إلا بطاعة، لا جماعة إلا لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا ببيعة ولا بيعة إلا بإمارة، بطاعة وبعدها بإمارة، هذا التنظيم البشري. قلت له، قلت أما تنظيم الرباني فهو ما قال فيه المولى عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معناتها المولى عز وجل جعل نظام وجعل تنظيم أن أهل الذكر هم الذين يوجهون الأمة، وبحسب الأوضاع التي تكون عليه الأمة يفتي العالم بما يقتضي هذاك الوقت اللي هما فيه. قال لي صدقت يا أبي عبد الباري كلام صحيح، وهذا موجود في الأشرطة مع الشيخ ناصر، قال لي كلام صحيح 100%. ثم زاد إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما ينزعه بانتزاع العلماء حتى إذا لم يبقى إلى آخر الحديث، يعني يؤكد ماذا قال. فالدليل على هذا أن عندما الأمور تخرج من يد من يجب أن ترد إليهم يقول لي كل إنسان يدير ويفعل غير هذا. إذن ما نقدرش نقول يعني هذا داعش ولا غيرها أمريكا ولا فعل أمريكا، إحنا من أنفسنا كشي واحد آخر ما أي شيء فيك دا، يعني هذه الصورة المكبرة نحطها صورة مصغرة. كل واحد فينا الآن كاش واحد يشده بسيف يديه المعصية، لو كان يشده بسيف هو ما شو لا مكره لا إثم عليه، لكن هذيك الانطلاقة منك أنت كان الشهوات في الطريق كان في كل ماك شهوات، دوك انقيادك أنت اللي سيب تروحك مش هما كان شهوات ما جاش قال لك أرواح وجيز هذا هذا هو. فأي بحسب قدرتك وقوتك الإيمانية تصيب نفسك تمسك نفسك بحسب تسيبك تروح فيه في المعصية نفسها مع صورة كبيرة يعني في حد ذاته. فهذه داعش ولا غيرها ولا الوضع اللي موجود الآن مشكلتنا نحن هذا بعد على الشرع، هذا هو ما يعني الأمور لم نجعلها بيد أهل العلم نقطة إلى سطر. يعني يجب هذه الأمور اللي رانا نعيش فيها اليوم أن يحكمها ويوجهها أهل العلم. كيف يحكمها أهل العلم؟ الأمور تكون منضبطة والناس يمشيوا بضوابط، كي تخرج الأمور من يد أهل العلم ستكون الانفلاتة ما بدون حدود ولا حول ولا قوة. كما الوضع هذا الأخير انت في الغزة يعني لما أصبح يتكلم فيها كل من هب ودم بدون أي ضوابط، يعني يوصل الإنسان حتى يجعل أخوان المسلمين كاليهود، ما كناش نصورها في حياتنا واحد يقدر يقولها ولا يفكر فيها ولا هذا هو يولد شر أكبر. هذه الإشكالية وأنا رأي علاش قلت لك نذكر كان لي مجلس كما قلتها البارح مع محمد، كنت جالس معاه شيخ محمد، قلت له كنت مع جماعة نتاع الفيس وكان على راسهم حمد الزاوي يعرفه مليح وأنا مع البريد يعرف، كان واحد اسمه حمد الزاوي في ذاك الوقت. أنا من قبل وجماعة أحمد الزاوي جماعتهم كان عبارهم بيا سلفي. وعليكم السلام بركة. على مالهم بيا سلفي من أي سلفي؟ هما واش حاطين الشيخ العيد؟ عند الكتاب من هنا والسنة من هنا ونمشي، ما كان لا والو. كي جيت الضربة نتاع الفيس فكانوا يوصفوني هكذا، كي جيت الضربة نتاع الفيس هذاك الوقت تلاقيت مع أحمد الزاوي ومع شراطي الله ما خلاه ورحمه. كان هذاك الإنسان نية نية نية بالله. يغيظني ولا غير يغيظني. يعرفوا خوتي مليح هذاك الوقت كي قلت انا لازم مراجعه اهل الذكر هذه نازله ولا بد ما جات عجاب كيفاش انا نقول. ففي يوم من الايام كنا في اجتماع جالس هكا من الاجتماع قعدنا نقصروا، كان احمد الزاوي وكان محمد سعيد وكان الاخر وعليكم السلام ورحمه الله الاخر اسمه بوساق. بوساق تقريبا في ذاك الوقت شغل رجل هنا ورجل هنا، معناتها الاخوان نتاع محفوظ نحناح يعيطوا له والاخرين يعيطوا له، شغل هو جاي في وسط بيناتهم يحب ايكيليبري. على كيفاش عرفته هكذا؟ كل من لقيه في الجامعه سلام عليكم، نقول انا السلام عليكم محمد بشاق نقريو في الجامعه كبيره، السلام عليكم السلام المالكي المذهب المالكي المذهب المالكي المذهب المالكي خمس قاعات خمس قاعات انا قايل السلام عليكم ويوم جي رايح هو غير المذهب المالكي جالس انا وياه وقاعد على سيد دقيت المذهب المالكي يا سي بوساق انا وراني نصلي. انا قلت له انا شيخ العيد وراني نصلي، انا نصلي في المسجد تاع المالكيه كامل شكون المذهب المالكي؟ قلت له انا في الجامعه خلص انا في المالكيه. قلت له يا سي بوساق القضيه ماهيش قضيه مذهب مالكي، القضية منهجية سي بوزاق. قلت له القضية منهجية ورؤى للمسائل. قلت له راح نضرب، أنا نعرف إنسان محافظ بزاف تلعبلوش يعني في هذه الأشياء. قلت له نضربك مثال الآن في قبل دعوة المرأة، باش نضرب له أخوان مسلمين أنا عنده. قلت له كي دعوة في المرأة أخوان مسلمين مسيبينها تروح بلا محرم دير كذا دير كذا، عاود الراجل حبس. قلت له القضية راهي قضية منهجية ماهيش مذهب مالكي، هي أبعد من ذلك. فسبحان الله بعد مدة نجي داخل نصيب وجالس مع محفوظ نحناح في القاعة في المدرة في الجامعة، يجي كي ندخل أنا يسلم عليا ونسلم على نحناح، وش يقول له؟ يقول له الشيخ محفوظ يجب أن تجلس تستمع للشيخ العيد. قال له محفوظ نحناح نحن الآن وقت عمل. قلت له يقول الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، السماع قبل والسلام عليك. فقلت لما أحمد الزاوي جلس وجمع ثم قلت له ما احنا علماءنا قديما كي يجيو يجتهدوا يطيروا مش يشوفوا النصوص، لكن عندهم خيوط شادينهم يوصلوا لحد ما يدرس ما يجيش على ذاك الحد هذا لانه القواعد شدتهم هكذا. ثم قطعتوا كامل الحبال ورحت. هذه القضية وين راهي؟ لما الأمور تخرج من يد أهل العلم يصبح كل إنسان يشوف روحه عالم يقول واش يحاب يفعل واش يحاب، لا تصبح هناك ضوابط شرعية. هذه مشكلة تاع واقعنا اليوم الذي نعيشه ونراه ونسمعه. من العجائب هذا اللي من هذا الأخ رشيد معي قبل مدة وأنا راجع من عندكم الصحراء وصلت لمسيلة ذاك الايام كانت بدات انا ما عنديش خبر انا كنت ذاك الوقت ما عندي لا اي شيء كان. وصلت مشيت قال لي راهي القضيه في غزه كذا وكذا، قلت لهم لا بد من نصرتهم ومساعدتهم اخواننا والدعاء لهم وغيره. خرج واحد كلام هكذا على العطاير الشيخ العيد يقول كذا كذا، قامت الدنيا وقعدت في الانترنت. بعد اتصلوا بعد جاني الاخ ابو سهيمه كذلك عندنا محمد البليده هذا جاني فقال لي راك اظن ان فتواك تغيرت في فلسطين. قلت قال لي قديما كنت تقول بعدم الجهاد وعدم بناء الحجاره اللي كانت بكر هذا. قلت له الامور تتغير يا بني. الامور قديما كانت بصوره لما كانت فلسطين كلها تحت الاحتلال اليهودي، الشيخ ناصر افتى بوجوب الهجره، فكلامه سليم وصحيح لان اصبح دار حرب ودار كفر لا يجوز البقاء فيها، يجب ان يصرف ينصرف الانسان المسلم من هذا. قلت له لكن الامور الان تغيرت، أصبحت هذه دولة معترف بعدها بعد كذا قضية أوسلو واعتراف ياسر عرفات واعتراف اليهود بهذه الدولة وهذه دولة. قلت له خلاص ولا الدولة قائمة، فكي هجموا عليهم أصبح الآن جهاد دفع ويجب عليهم ولو بالعصي ولا بالحجارة كما قلنا احنا في حديث هذا. قال الدنيا قال هذا اللي من هذه الجانب رشيد سألني هالموضوع هذا تكلمنا عليه حطه في الانترنت وش يقول لي؟ قل البعد عن ضوء الشرعية. سبحان الله شوف الاستعجال، يقول لي الشاري أنا حطيته في الساعة كذا، قال لي بعد 33 دقيقة واحد يرد علي أنا وكلامي أنا فيه 42 دقيقة، هو في 33 دقيقة خلاص استوعب القضية ورد. رشيد واش دار له؟ كلمه قال له الشريط فيه كامل موضوع فيه 42 دقيقة وأنت في 33 دقيقة فهمت الموضوع كامل كيف هذا؟ قال له سحبت كلامي. واحد ثاني واش دار؟ كي حطيت الكلام أنا هذا سوى قائمة ورقة كاملة باعتراضات وكذا، جاب لي الورقة رشيد. قلت له هذا بعيد عن العلم، بينت يعني نصحته له فينا. نصحته له كذلك من هذا الأشياء هذه. بعد واش يقول له؟ واش قال لك رشيد؟ قال لي ما عنديش الوقت باش نسمع المجالس هذا، ما عندوش ويردوا عم ماذا؟ مرض الردود هذا ما سمعش ما سمعش ما سمعش واش قلت انا مش واش واش يوحى اليه هو النتيجه خايفه من جهه اخرى شيء هو النتيجه هذا قال له ها لكن هذا قال له قالوا انا رد على مضمون الكلام رشيد قال له مضمون الكلام اللي قاله شيخ العيد انه يجب نصره هؤلاء والدعاء لهم اذا انت ما رديتش على المضمون هاي وراه القضيه يعني ما بقاش فيها ضابط شرعي شيخنا يعني اي شيء ناخذوا في كلام ما ادري واش قالوا هم هما عندهم اخوان المسلمين اخوان المسلمين واليهود كيف كيف صنيعه اليهود وقال لك هذا ما وقع بينهما هو من صنع اليهود وهذا باش يقول لك اسحب غزه حماس اي نعم حماس صنيعه يهود اي نعم فاضي انا شيخ من الاشياء اللي ذكرتها الاخوان لما يقولوا هذا الكلام في الاخوان يزيدوا يدعمهم اكثر الان في وقت هذا صح ولا ليش؟ الناس عاوا من ماذا يا اخوي؟ يكونوا معهم اذا كبيره اكثر ما يتصور يعني لما تكلم فيهم في فتره مثل هذه هم الناس متعاطفين مع اي نعم مع اي واحد ضد اليهود بالعكس بتدعم فيهم هذا هو الجهل الجهل مش هذا وقع شر هذو خوانا نعم هذا يتكلموا الكلام هذا علاش قلنا احنا كاين ضوابط شرعيه انما لما كلمني واحد قال لي كيف تقولوا مثل هذا الكلام هذا ومع الناس في الاخوان المسلمين اخوان المسلمين اخوان المسلمين سبحان الله قلت له هاي هاك هذه حطها ما عارف حطها ولا ما حطها قلت له هاك قاسمه الظهري قلت له سبحان الله يعني الواقع اللي عايشينه نحن اليوم وقع وقع وقع شبيه به في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له تغلب فارس على الروم جاء مشرك قريش فقالوا يا رسول الله قالوا المسلمين قالوا لقد تغلب فارس على الروم وفارس ليس أهل الكتاب ونحن أهل وأنتم أهل الكتاب إذا سنغلبكم فحز ذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنزل الله قرآن ليطمئنهم غيبة الروم في أن الأرض ثم بعد غلبها قال يومئذ يفرح المسلمون مؤمنون بنصر الله قلت لهم الشيء العجيب هذا يقولوا الله ثالث ثلاثة يقولوا عيسى بن الله لكن يجمعنا بيناتهم ريحة الكتاب مش سماوي والله أيام ماضية استرسلنا في حديث الموضوع والله سبحان الله الشيء سبحان الله قلت لهم الريحة الريحة في العجب بالعجب يعني ما كانش لا يوجد شيء ما يوجد شيء اسمه ضابط شرعي ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا تقنعوا ضابط انا قلت لك انا الان حتى لو كان ممكن كيف رشيق بعض الدعاه الان يتكلم حقيقه المجازفات هذه هي مثل الكلمه يا شيخ تعالى في انسان يجد في يقول مثلا ك يعني ربما اليهود نقول الشيخ نقول اليهود استغلوا اخطاء بعض الجماعات ولا صاروا يعينون الكفار بطريقه غير مباشره في هذا الكلام من دون ان تقول انهم اولياء الكفار ولا اعلم ولا هم يهود ولا صنيع يهود ما هذا الكلمه قلت نقولها دائما ابدا في هذا القضايا الشرعيه نقول لا يكون تناوك المساله رد فعل يكون رد فعل لا تصيب الحق لان انت تحاول ترد هذه نشوفها انا وين كل سواق يشوفها تكون تسوق على روحك في السياره لاباس عليك تشوف واحد يحب يسبقك تولي تجري وحدك المجنون هو ما على بالوش بيك صح كمال صح لا واقع انا قلت نعطيكم شيء واقع انت تمشي في طرق وهو جيب يجري من بعد تولي تعقب وعقب هو مش لاهي بيك في البدايه ماشي ليه من بعد يرجع للكرسي بعد وليده يتضاربوا من قلت صدمة هلا هذا يسمى رد الفعل ما هو التجرد واعطاء الحكم من الشرع صعيب في هذا الزمان تبع انا صنيع يهود ما يحتاجه كلام ما عنده حتى اساس شنو هي ثمرته ما عنده ما لازم يثبت الان لازم يكون من المخابرات اليهوديه باش يثبت مثل هذا لازم يكون هو من المخابرات اليهوديه باش يثبت لهذا انهم الان الناس يرون فيهم المثل الاعلى في الرد على اليهود حتى لو كان خبر عندك يقين فيه انا هذه صارت لي من قبل ضربت يسموها حزب الله مع اليهود هذيك القضيه لما بدات في البدايه جو إخوة وكان كنت في دورة الجولة في تلمسان وسألوني هنا عن فيها هنا الإخوة سألوني في هذيك اللحظة العالم الإسلامي يشوف أن حزب الله هم أقوى الناس هم الذين جابوا إسرائيل وأنا في هذيك اللحظة علمنا بالشيعة مواقف الشيعة القديمة في حروب الصليبية وغيرها كي قعدت نشوف التصور اللي وقع حزب الله كم سنة وهذاك الشاب متهم عند اليهود سنوات قريب 5 سنوات ولا 6 سنوات تذكر محمد من شوية التاريخ ولا جماعة اللي شدوهم اليهود 6 اللي راحوا هم حرروهم زعم كانوا عندهم 5 سنوات ولا 6 عند اليهود هي بدأت المعركة بين حماس واليهود بدأت اليهود تدمر في غزة العالم كامل كما الآن نظرتهم كشعوب يعني ما تكلمش كحكام كانت شعوب يعني أن فلسطين مظلومة غزة مظلومة في هذه اللحظة دخلت أصحاب حزب الله وحرروا يعني هذا الشيء كل ما حررهمش غير في ذاك الوقت هذا كي حرروا هم هجمة إسرائيل على من؟ على لبنان جنوب لبنان والضرب والقتل والتهديم وكل شيء الأنظار من صرفت؟ من أين صرفت؟ من ظلم اليهود الغزة إلى ماذا؟ إلى لبنان وتغاضى الناس كلهم على غزة فكانت هذيك الوقت انا كنت نقول لهم هذاك الوضعيه هذيك هي راي من صنع اليهود مع من الشيعه مع الشيعه لكن انسان في هذيك اللحظه ما كانش يقول هكذا صراحه ما قلت التاريخ زاد دعمه الان ما يقولهم المعلومات هنا حتى تدرك يعني ابعاد ذلك وهم دائما هذاك الشيعة في تعاملاتهم يحسنون التعامل يعني يعرفوا كشيء من اين تؤكل الكتف الان شيخ هم يستغلوا الظروف العاقبه للتقوى بصح هم الان يستغلوا في الظروف العالم الاسلامي استغلال كبير جدا اي دوك الان الشيعة هم الان راهم يعاونوا في حماس دعم سياسي لا بتقول يحافظوا الارواح هناك هاي شوف التخطيط الان كاين بعض السنه الان وش يحبوا يذكروا كلام مع الشيعة الذين لا يجوزون علماء الشيعة الذين صرحوا بعدم جواز معاونه اي ناصر اي سبب يرون انه المسلمين الذين يموتون كلهم في النار وان القدس ما دام فيها الناصبه ما هذا الفعل هذا يقول من اجل السياسه هذا مش تعرف قلت لك على هذا مش تعرف التخطيط لا ما تفهم القبيل هو يقول لهم يقول في كلامه يقول لهم بين الاهداف بين الاهداف يقولها اليوم يعني اليهود انهم حصروا القضيه في غزه مع العلم انهم هدف المسلمين ماهوش غزه هما دوكا الكلام راهو غير غزه تنتصر المقاومه في غزه حصروا كاع الصراع في غزه خلاص بحاول في صلب الموضوع نخرج وحصلوا كل الصراع في غزه دوك مش كنا نتكلم غزه تنتصر ما عادش خلاص بلادكم غزه تقعدوا تدافعوا على غزه هذه هي بلاد لان الان المعركه شوف الان انت الحكومه الفلسطينيه وراهي في غزه في الضفه الغربيه مش خالص غلط في الضفه الغربيه هذيك الحكومه ما حسش ساكن دوك واش راهو قايم مقاومه المقاومة اللي هي كما قال لي البارح كلمة محمد قال لي خطأ عندما نحط المقاومة أخوة المسلمين وحدهم راهم مجموعات كبيرة ما همش حتى سلفيين موجودين ثم جماعات كبيرة هذا هو يعني حتى يدرك الإنسان أبعاد هذا الأمر هذا ما يجي حماس واحد راي ثم راه جماعات كثيرة تجاهد يعني لازم تدرك أن أنا عندي تقولوا غزة تنتصر في هذه اللحظة نعم في هذا الموطن نعم ما نقدرش ننكره لأن الضفة الغربية ما حركت ساكن ما عندهاش ما يسمى بمقاومة وكي يقولوا غزة تنتصر احنا عندنا يكفينا أنها ما لو كانت حركت الضفة شو اسمها الضفة الغربية الأخرى كانت حركت ثم وتحرك موجودين ثم إسرائيل كما يقولوها هذه جهة واحدة فقط اليهود الشيخ سبحان الله كما سبحان الله يكون واحد من حكام العرب حتى يظهر الشجاعة كلام برضو راح نضربه ولا نديره حاجة ولا صدقني غير يموت أنا نذكر فقط خلق الله حقيقة أنا في مش عارف اش من عام كي هذاك الوقت بدات بعد ما ضرب مات السادات 82 ظهر 82 اي 82 ظهر هذيك فبعد هذيك الضربه هذيك وبدات في كامب دافيد مع اسرائيل مع اليهود بدات الكلام على فلسطين يقول هذاك الوقت كان الملك فهد خالد كان احنا كنا ذاك الوقت 82 فيصل قبل مات الله يرحمه كان الملك خالد وكاين الاخر اللي نايبه فهد فهد كان قال كلمه واحده قال اما ان تعطوا حقوق فلسطين واما نعلن الجهاد في سبيل الله كلمه قالها اقسم بالله قامت الدنيا وقعدت كامل حتى ان اصبحت امريكا تتدخل وتلزمه باش يقول نعلن الجهاد السياسي غير كلمه الجهاد فقط الدنيا كلها هكذا تحركت العالم كامل غير السلام الاسلامي الله اكبر والله غير قال هذه الكلمه غير العالم كامل من جملتها امريكا تهزت كيان كله معلاه لان كون تخرج كلمه الجهاد هذه ويخرج حقا توقف في السعوديه الموقف الصحيح بالله غير دعوه تروح ما الملك فيصل شفت انه يوجدوا تسجيلات كانت لها اثر كبير جدا ربي يرحمه عنده كلام عجيب جدا حتى انه دعاء قال كون هذا الملك فيصل رحمه لما قال الخطاب هذاك لما قال اللهم ان لم شغل ادرك الجهاد اسال الله الا يحييني وكذا كان عنده حق يكفينا ملك فيصل يكفيه موقف مع هذاك الوقت مع ابو مدين يعني تاع البترول لما قطعوا ولا يمشيوا على الحمير في فرنسا ولا يمشيوا على الدواب البرد كلاهم في ستوكهولم والدول هذه ولا رجعوا للحمير يمشوا منهم غير هذا لا سلام بيترول حتى تاثر جدا نريد قومه اسلاميه لا قوميه ولا حزبيه كان يقول هكذا ايش قلت لهم انا النهار اللي قالوا كيفاش ننصرهم كذا النهار اللي سمعت بهم داروا ذاك الاولاد قلت لهم شوفوا قال لي واحد انت لا تدرك الواقع واحد فلسطيني دخل روحه انت لا تدرك الواقع لا تفهم الواقع وانا في فلسطين قلت لهم سؤال واحد عندما وقع بين حماس دولة حماس يعني اللي راي باسم حماس ثم مع اليهود ماذا وقع بينهما؟ وقف القتال ولا لا؟ اليهود ماذا فعلوا؟ ماذا فعل اليهود؟ لقتوا 2000 في مدة 2000 و10,000 جارح 2000 وأزيد و10,000 جارح وأزيد هذو في غزة كنقولوا جارح البارح أنا نشوف في تركيا اللي بعثوهم زعما بعثوهم يداووا في تركيا تشوف النوع تاع الجروح نتاعهم تاع واحد ما يعاودش يولي للحياه عاديه هكذا خلاص ميت ولو حي واحد رجله طايره واحد عينه طايره واحد شغل الكلام من ناحية الامام سليم لما يقول من قتل نفسا ولو في اقصى الدنيا فكانما قتل نفسا باعتبار الايه جات في العموم في الاصل بغير حق يعني الاسلام جاء لحفظ الانفس عموما دائما قال لك من قبيل يا لما يذكر هذا الكلام باعتبار كما كنا نقول كلام ما يقالش في غير محله معليش هذا هو معناتها قول هذا لما يوجد جماعة شيء تمثل عقل أخوة لما يوجد جماعات تثير القتل في الأرض علاش فهمني أنا باش نشوف الله أعلم نحبي تسأل الشيخ عندهم كلتين اللي حبسوا بضربوا في الفين بنادم ما تكلم لا مش نهضر على هذه إيه باش نقول لك أنا علاش أنا الآن كي يتكلم مثل هذا كلام في هذا الوقت هذا كان يجب أن يقول كلام أنا أظن شيخ أنا عندي شيء ما أدري شيخ تصور من خطاني أمور سياسية أحيانا تترك الإنسان يعني قد ما أقول يعذر يعني يلتمس الاعذار خاصه الناس الذين هم في مسؤوليه السياسه يا شيخ احيانا تظهر لهم اشياء لا يعرفوا مثل مصر يا شيخ انا بقضيه مصر اريد يعني جواب منك قضيه هذا مثلا الناس لما يقولون انه السيسي يعين اليهود هل هذا من العدل يعني قصدي انا احتاج شيء نقول يعين اليهود يعني الشيخ انا اسمع مني برك انا اقول ان السيسي الان اكتوى بالاخوان فهو الان عنده اراء سياسيه اقرب منها انا في ظني مستحيل مسلم والله اسمع تقول انه اكتوى بالاخوان كذب انا اقول للشيخ باعتبار ما رايت يعني لا كذب اخوان مش فعلوا ما داروا شيء دوك احنا لازم الان نعالجوا القضايا هذه لابد ان نعالجها معي خليني نتكلم معاك منيح منيح تعرفني علي في هذا المواطن هذا الان ننظر لهذا المواقف الان اللي ونحب ننظر لها بمنظارها الشرعي كما قضيه شيخ انا ذكرت مساله الاخوان والسيسي السيسي نعم الان الاخوان والسيسي لها تناولان كاين تناول شرعي وكاين تناول ديمقراطي كلمه تناول شرعي شرعي ما عنده حتى محل شرع انا باش تقلم لاسيسي لا واحد لانهم داخلينها بالديمقراطيه كنت تكلم الشرع تفسد شيخ تسمع لي اقول لك شيء اسمع مني مليح معليش القضيه لما انطلقت قضيه واش هي؟ ديمقراطيه دونك اذا حبينا ندخلوا الشرع العنصر الاساسي نتاع الشرع فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يقول لا إله ممحوية كلية. خلاص انت المشكلة دوك الآن إذا حبيت تناولوها تناولها ديمقراطية. أنا شيخ تولو تسمح لي تفضل مرحبا. انا هنا ما واش الشيخ لما يجي يتكلم عن الواقع هذا عموما قضيه ردود الافعال في مساله غزه وسواء السعوديه او الامارات او غيرها او ما قبل احداث مصر وما بعدها، الشيخ تمنى يكون دائما تناولش على وش نقول. نقول احنا دائما شيخ لا تنازع فتفشل وتذهب عليكم، يعني تبرقنا سبب اختلافنا في الشرع، اختلاف الذي اشار النبي صلى الله عليه وسلم فانه من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا. الذي يريد علاج الامه وتشخيص الداء يقول هكذا، يقول انا ما نقولش ما نلومش ولكن ما نحمل المسؤوليه كما ذكرتم قبل قليل شيخ. لا حاكم فلاني ولا لانه الان هما عندهم تصور خاطئ كثير منهم بسبب كثره الاحزاب وبسبب هذا الربيع العربي. شكون شكون شكون عندهم تصور؟ عموما اقصد الشيخ سواء الحكام او الذين لهم مثلا. شوف الحكام السيسي، السيسي ما كانش حاكم شيخنا، سواء كان حاكم من قبل او من بعد. لا لا حبيت نقول لك الان اذا حبينا نتناول نتاع الاخوان، القضيه قضيه ديمقراطيه صرفه، واي تصور لان اليمين هذا مجاني واحد مش عارف فين كان الموضوع معاه هذا، جبت هذا لي اول امس كذا كنت ناولنا قضيه الوضع اللي رانا فيه الان. عندما نحب نردو انا ونتكلم عليه منطلق شرعي، هو ما عنده حتى صله بالشرع. دخلت القضيه الى انتخابات، وصل بالانتخابات مرسي. وعليكم السلام ورحمه. وصل مرسي للانتخابات، الشعب راضيين به، الدنيا كلها راضيه به. الان هذاك مرسي كيحطوا الاخوان ثم الاخوان المسلمين، لازم تدرك شي خونا عندهم من الروس في الاقتصاد وفي غير ذاك ما عند حتى واحد من الجماعات الاسلاميه. كي دخلوا مصر وشدوا زمام الامور، والان الدول الاخرى كامل كما راهي عرفت ان هذا التوجه هذا راح يقضي على جدولتهم اساسا. هاوليك جاب لي هذاك المجلس نتاع شكون هو هذاك الوقت له هذاك الاخر ديميسروس هذاك بعث الامم المتحده للسلام في الشرق الاوسط. ايه الامريكاني ومعاه واحد اخرين ويهودي كانوا في الطابله يتبرون في المعهد الدراسات الاستراتيجيه في امريكا. في امريكا نعم رايته نعم شيخ. واش قال لهم؟ قال لهم هما الان وصلوا للانتخابات بالديمقراطيه، ما نقدروش احنا نقولوا اي كلام فيهم، ما نقدرش نعرضوهم، ما نقدروا نقولوا اي كلمه باش نحيوا لهم هذا. قال لهم عندنا الان اذا كي وصلوا لهذيك النتيجه قال من لا نستطيع ان نعارضهم في القضيه هذه. الا قال لهم لو كان نعارضوا راح نوقفوا ضد الديمقراطيه اللي احنا رانا نحبوا ندعوا لها. قال واش عندنا؟ عندنا موطنين، الامر الواحد تمويل المالي راه بيدينا لان دوله محتاجه. قال ثانيا كان اقليات غيرهم وغيرهم وغيرهم. قال لهم لازم احنا الان كي ندخلوا باش نحيوا لهم هذا الامر هذا ندخل من جهتين. هذا الامر الاخر لازم تعرفوا ما همش اخوان المسلمين اللي كانوا في ذاك الوقت، ذاك الموقف اللي واقفينه في الرابعه العدويه وغيرها، كانوا احزاب اخرى ماهيش اسلاميه. والحزب اللي دخلوا معهما حزب مش اسلامي، حزب العداله ومش عارف وغيرها. اذا بهذا التصور هذا كي دخلوا الاخوان وخذوا زمام الامور في يديهم، جميع رؤوس اموال اللي كانت تريح تاكل مصر من الامارات من دبي من مصر من السعوديه، الاراضي كانوا يشريوا في مصر شريان، هما قصوا حبسوا كلش. شافوا هذاك هذا لابد من القضاء على مثل هذا، لان شافوا ان الامور اليوم راح يخرج من يديهم. غزه ايش حصل فيها؟ كانت الانفاق ماذا تفعل؟ هذا السلاح منين جابوه؟ هي باش تدرك يعني هما راهم شايفين الان هذا الرجل هذا ووجوده ثمات خلاص فلسطين غيرها شغل كل شيء نفس الصعداء. نعم. دونك هما شايفين الان ان هذا وجود هذا الناس هذا راح ياخذ هذا، اذا يجب يجعلوا السيسي وغير السيسي. نعم شيخ. هذيك الارواح اللي قضى عليها السيسي باش يوصل وقضى على دنيا كامله. نعم. ابرياء. اذا كي ننظروا احنا المنظر هذا، المنظر هذا قولوا ظلموا. شيخ انا معك في هذا. شيخ انا اريد ماذا اقول؟ قلت لك شيخ انه هم بعض الدول وبعض الحكام وغير ذلك لم يروا لهذا النطاق الضيق في غزه وكذا ودعم قضيه، انظروا الى اثارهم في بلدانهم مثل مثلا الكويت الامارات مثلا، وسببوا لهم مشاكل، محاوله انقلابات، افساد الشباب، اثارتهم. هذا الذي اريد اقول، يعني شيخ انا اريد ان اقول انه النظر ليش هذاك اسمع مني هذاك الامر اسمع مني هذاك الامر هذاك الامر يرجع الى ماذا؟ يرجع اي شيء واحد. هذا تعود تذكرني انت في موطن شيء مريت به انا من قبل في الجزائر، لما خرجت الجماعه المسلحه الاولى اللي حاورتها جماعه الفرقان تاع شلف، لما انتهى الحوار معنا وهذاك سبحان ربي قدر الله كيفاش واحد منهم جماعه يقول له جيت جبت الكلاشينكوف مش معمرها باش نعطي للشيخ العيد ندقدقو. قال لي كي وصلت وجلست معاه هو اللي يطير عليا مش انا اللي تريت عليه، يعني بالكلام نتاعي والتوجيه نتاعي، يعني قدر الله الاعمار ما زالت هذا. هذاك الوقت طلبوا مني هما شيء، واش هو شيء؟ نجيب لهم ضمانات من عند الحكومه. فانا دائما مصطلح الاساسي كاين ضامن واحد شكون. قلت لهم هذه باش يقولوا يروح يبطل معاهم، او كان يحبوا يجي يتمسوا اول من يحاربوني يحاربوني انا، اول من يدخلوني الحبس يدخلوني انا بالحبس. هذا هذاك الوقت كي تلاقيت مع واحد مسؤول كلمته قلت له شوف، قلت له عملكم انتم تحبوا تهبطوا جماعه جبل. احنا قلت له عملنا عنده شقين، اولا جماعه جبل نهبطوهم، ثانيا نغلقوا الباب عليه يطلعوا للجبل. وهذه كانت هذه هي وهذه كانت خطبه مجلس درس درته فين؟ درته في تقرد. ثم درت درس وتكلمت على الواقع في الجزائر، قلت لهم وهذا تكلمت كذلك عند المجلس مع المسؤولين، قلت لهم لماذا الان وقعنا وصلنا الجزائر هذا؟ لشيئين، واحد اول شيء عداوتكم للاسلام انتم، ثانيا هذا الناس اللي طلعوا معهم وسبب فيها مش واعيين جهله بالدين. اذا فالقضيه الان هذا كي يحبوا يجابوا اخوان المسلمين كاين طريقه لمجاباتهم وهي تعليم الناس امور الدين. اذا ما نقدروش لا نستطيع ان نجعل الان من اخوان المسلمين ولو داروا في الدول وحب يديروا هذاك اخوان المسلمين. هذاك الانظمه القديمه كانت بكري الانفصال، هم عندهم سياسات الان الدخول للحكم بايسر طريقه وهي الديمقراطيه، مش حابين يدخلوا عايزين شيء. هاي في مصر في تونس وصلوا ما وصلوش؟ وصلوا، لكن هذاك الوصول لما لم تكن له ارضيه صحيحه ثم راح تخلوا على الحكم، تخلوا على كل شيء. علاه؟ لان ارضي مش هما لو كان جاوا يلاحظوا هذا السياسيين مليح كانوا يخليهم حتى يبان فشلهم يعني. بارك الله. علاه؟ لان انت نذكر هذا كلامي كان علاش كلامي يعني هذا تقريبا متكرر. نهار اللي جاء علي بالحاج وحب يدخل السياسه وبدا يتكلم في الصحف وكذا ويقول لك لما ما عندوش دار لقاء مع الاكتواليتي، قالوا المراه جبدوا لهم عفاريت يعطوا له جبدوا له المراه وجبدوا له موضوع اخر مش عارف واش هو القبائل. فكان رد فعل كبير منه هو قال القبائل لازم ترجعوا المسلمين ويرجعوا مسلمين وكذا والقبائل. ومن بعد جاء للمراه قال المراه كذا، هما كي نحيوا كنساو القبائل انت انتخاباتك شي فاش كان. فانا رحت له هذاك الوقت قلت له علي بالحاج هذا المجال خاطيك شبد روحك، شكون اداني ليه؟ اللي يعرف باب الواد مليح هذا يعرفه، هذا ولا يعرف تعرفوا حميدوش شاد لي برا بدا الدنيا قد قال حميدوش من الحي حميدوش بوجيتير بوجيتير وليده كان يصلي في التراويح بالناس واحد الوقت مسلم. فقلت لك واش حصل؟ كي رحت ليها انا تلاقيت معاه في بيته قلت له بالحاج اللي دخلت في المدرسه هذه خلاص. قلت له شوف هذه السياسه خاطئه كيش بتروحك. قلت له لو كان كنت حاب ندخلها انا دخلت باب العريض. قلت له كي سالوني على المراه قلت له راح نحلهم على نقول لهم هذه قضيه المراه قد ناقشها الاسلام وحاور الاسلام ارجعوا المراجع الكبرى روح ارميهم محيط وخلي الدور. قالت للواحد القبائل سلمان فارسي ولا غير حبشي ولا غير تركي ولا غير امريكان خليه يروح يحوس. قلت له انت طلعت دخل في هذا المجال هذا ليه؟ سؤال سياسي لازم يكون جواب سياسي. هذه هي وين راهي؟ انا ذاك الوقت قلت لعلي بالحاج قلت له اذا كان حبيت تدخل الان في السياسه لازم كي توقف انت هكذا عندك شبر منا شبر منا في جمعيه اتجاه واحد سلفي كي يجي يطيح يشدك كي يجي يطيح لازم ارضيه سلفيه. قلت له انت الان راك واقف كي واحد يجي يطبعك من هنا لازم عندك واحد منا سلفي واحد من كل الاتجاهات وين يجي يطيح يشدك سلفي معناتها ارضيه لازم تكون ماذا؟ إيه الأرضية هذه؟ دق الآن هذا الإخوان وغيرهم وغيرهم وغيرهم هذه الأرضيات مش موجودة. ولهذا نرجع ذاك الأصل الأول إن الله لا يغير ما بقوم. على هذا الأساس أنا نقول هذا الحكام تاعنا تاع اليوم ما ليش لهم النظرة السياسية صحيحة ولا اعتبار ولا هذا هم يضخموا في هذه الأشياء وديروا من لا شيء شيء دق يزيدوا يعطيوا لهم هما بهذا الكلام تاعهم يعطيهم قوة. خلي العلم يمشي في الجامعة عشنا ولا ما عشناش شكون اللي كاين في الجامعة سلفي سلفي اللي بيبين من تكون شيخ العيد مش عارف 70 استاذ اخوان صح ولا لا؟ ما قدروش كلهم ما قدروش. علاش؟ لانك انت كي تاخذ الكلمه وذاك الوقت واش عطاوني سنه اولى قري مصطلح الحديث وانا كي قري مصطلح الحديث قري منهج السلفي الشباب ما يجيو يكملوا هذاك العام حتى يولي الاتجاه نتاعهم ما يروحوش للعقيده ولا للاتجاهات الاخرى يروحوا جهه القتال. ذاك الوقت ما كانش كتاب سنه كاين اصول فقه احنا نوجههم توجيه سليم عقيده سليمه كذا سليم. واش داروا؟ ما صابوش حل. قال لك لازم نحيو الشيخ العيد من السنه الاولى نحطوا له سنه ثانيه وسنه ثالثه ولا سنه ثالثه ورابعه يعني حتى يمسخوهم مليح في بعضهم. ومع ذلك ما زالت بعد سنوات اربع سنوات كنا جالسين في المجلس هكذا قالوا مشكله اصول الدين واصول الفقه. قلت لهم نحيتوني من السنه الاولى قلت الشيخ العيد هاي ما زالت القضيه راهي قضيه علميه مش حدا القضيه قضيه علم. وهذا الناس هذا الحكام تاعنا اليوم كي مش عارفين هذه القضايا هذا يولي يدخلوا في متاهة مثل هذا ويزيدوا يعظموا اكثر. ودك الان كي وقفوا العلماء الحكام اليوم كلهم انا من حين لحين نروح نشوفها هذا وحده في يوروها السودانيه شفت السودانيه في التلفزيون يحطها من حين لحين في الجزيره تاع غزه قول خالد كشف عور الحكام تاع اليوم وكشف سودانيه والاخرى من جهه اخرى تكلم كذا انسان انسان انسان اقسم بالله يقولوا كلام عجيب جدا علاه لانهم هذاك الموقف اللي متخذينه على الاخوان خلى الناس كما قلنا قبيلي الحكام هذه هي قضيه هذا الانسان هذا الاخوان هذا حبيت تقضي على منهجهم عليك بالعلم تفضل فضيله الشيخ انا شفت اذا سمعت اخ مصطفى حتى تفهم مقصودي الشيخ انا كلا الطرفين سواء الحكام ومن كان معهم او الاخوان ومن كان متعاطف معهم ردود افعالنا كلنا نراها شيخ الله يبارك فيك شيخ تصويرنا لهذا الامر ولا عرضنا له يكون من جهه شرعيه كما قلت نقول له لا نحمل مسؤوليه طرف معين نقول هذا بسبب الاختلاف بسبب الفرقه ننتظر رده فعل طيبه مثلا من حاكم معين لا نعذره ولكن نقول ربما عنده تصور خاطئ تخصيص يا شيخ الايمه الاولى سبيل المثال ذهب الى ايران ذهب الى دول يسموها هذه الصين وكذا وكذا فخلق لنفسه اعداء يقول على سبيل المثال يعني سياسته ربما لم تكون يعني هذا مرسل اسمع مني مش خلاق هذاك الواقع اللي عايش هذاك الواقع نتاعو يقتضي لما اسمع مني لما يضربوا في سوريا ليه معليش هو راح لايران ماذا تنتظر من دول الخليج يعني لو كان انا عندي سياسي حكيم صح يذهب الى اسرائيل استغفر الله وتوب اليهم يذهبش الى ايران يجد ربما دول الخليج واقفه معه يعني على سبيل المثال فقط انا اقول شيخنا رد مش قضية هذا الملك عبد الله وغيره كذا لا لا لا لا ما عندش دخل هذيك يروح لايران يروح كذا ما عندش دخل انت خلاص راه كان تحالف كبير يا شيخ هاي حماس بمجرد انها ربحت في الانتخابات نعم الامر شوف كيما ندا في الجزائر كيما ندا في مصر ندا في غزه الان كل الامر التاريخ يعيد نفسه شوف غزه غير طلعت في 2006 حصار خلاص حكومه حصار حصار حصار حصار حصار بما فيه حتى مصر مصر ودخلت في الحصار هذا حب يقول الوجوه هذه المتوضئه والساجده وكذا مهما كان انتمائها ترفد سلاح ولا ما ترفدش سلاح ولا كان عندها تنظيم ولا ما عندهاش تنظيم خلاص ما دام انسان يمشي للمسجد يحكم الحكم حصار هاي القضيه والرايه لا قضيه اخوان لا داعش لا كذا لا كذا المهم القضيه وين يكون الاسلام رايه الاسلام ولا الناس اللي راهم في هذاك التوجه يرفعوا ولا يتكلموا بالاسلام ولا يتكلموا بالشرع ولا يتكلموا بالخلافه ولا يتكلموا باي مصطلح شرعي الحصار انا الشيخ محمود انا معاك يا انا حبيت نقول لك الشيخ محمد وان كان احنا الان لما نشوفوا الاجواء بيناتنا لما نجوا نصفوا الاجواء بيناتنا نعرفوا بلي هذا الاخوان وهذا انتماء خاطئ وهذا منهج فاسد وهذا كذا بالنسبه للكفار بالنسبه للكفار ما كانش شوف انت مثلا مانيش عارف حتى ان شيخ الاسلام مش عارف اذا الشيخ يصحنا ولا لما كان الاشاعره كانت اللي في يدهم الاخر قال لك الاشاعره اذا كانوا في بلد يقابلون فيه الكفار قال فهم اهل السنه الواجب في هذيك اللحظه ان يكون هذيك اللحظه هم اهل السنه لانهم علاه يمثلوا الاسلام شيخ محمد انا اقصد ان كل هؤلاء الذين كانت عندهم رده فعل سلبيه كما يقولوا ضد حماس حبيت نقول ما مش كيف علاش حبيت نقول يعني شو حكام غير بعضهم عنده نيه سيئه كما قلت لا يحب المسلمين يعني يمكن يقولوا بعضهم عنده كما ذكر الشيخ القاضي قضيه التصور الخاطئ للدين مجرد فقط هذا هو نعم ليش سواء تفضل سي مصطفى كلمه لك زعما خلاص اخوان تفضل الله يبارك فيك حبيت نقول شيخ انا باللي الان قضيه اخوان هذاك الميدان المستدير كما سميتها انت شيخ كي سالوه هذاك صاحب الدراسات الاستراتيجيه والاشكال وراه ان التصريحات هذوك علنا قال له كيفاش تتصور انت قالوا كيفاش راح تتصور انت تعامل تاع امريكا وتاع اسرائيل وكذا مع الاخوان بعد ما شدوا الحكم قالوا ما همش راحين يروحوا بعيد هكذا يسمح بيقول تخطيطات ديالهم تخطيطات علنيه ماشي يسمى المائده المستديره كانت بحضور جمهور غفيره ماشي امر مخبي وقدروها قالوا كي يستمر هكذا قالوا 10 سنوات 15 سنه على اكثر تقديره لانه علاش راهم حاصر اقتصاديا لان الاشكال كله واش قالوا الان قالوا الشعب انتخب على الاخوان اختار مع حسني مبارك وجماعه الاخرين كاع ياكلوا الشعب ما خلاو لهم والو قالوا انتخب على الاخوان باش ماذا به قالوا سكن ماذا به عيش عباك عندهم ازمه الرغيف عندهم اشياء كثيره قالوا هما انتخبوا على الاخوان باش يلبيو لهم هذه الرغبات قالوا انتخبوا هو ما قالوش على الاخوان قالوا انتخبوا على الاسلام ليمثلوه الاخوان لان الشعب الان اختار الاسلام حبه من حبه وكريهه من كريهه خلي مثلا وراه دائما نقول هناك المشكله الان شوفوا قالوا ما مش راحين يروحوا بعيد قالوا لي انهم الان قالوا راهم ازمه اقتصاديه حاده لحد الان عندهم ازمه تاع كهرباء مشكل عويص جدا جدا جدا رايحين يشروا الاخر الغاز عند اليهود داروا صفقات باش يشتريوا الغاز اللي كانوا يبيعونهم بواحد دولار الغاز كانوا يبيعونهم بواحد دولار هو ثمنه تقريبا 11 12 دولار هما يبيعوه لليهود بواحد دولار علاش يبيعوه بواحد دولار خطر الشركه اللي كانت حاكم الغاز شركه من الاقرباء تاع حسني مبارك يجيبوا الغاز ويبيعوه لهم بثمن بخس هكا لان مهما يكون الثمن منخفض هما اللي رايحين يدوا الاخر الريع هذاك ديالو المهم الان قلت لك راهي عايشه مصر في ازمه اقتصاديه حاده السيسي ماهوش عارف ما هو حاير من يبدا دركا خلاف هاد المظاهرات اللي راهم تما راهم يوميا القتله يوميا هكذا خلاف المجارح قلت لك قالوا راحين يدخلوا في ازمه اقتصاديه قالوا راحين يحتاجونا معناتها الان مرسي راح يجي لينا ويطلبنا الان قالوا احنا باش نعاونوه قالوا عندنا شروط للمراه الاخرى الاقليات وكذا المغنيات الدنيا وما كانش راح يستمر مرسي ما كانش راح يستمر بعيد لاخطر السيسي على بالك السيسي اداه برك وسيله برك علاش اذا تذكر والاخوان هنا يتذكروا في وقت مرسي اليهود ضربوا غزه ولا ما ضربوش شحال استمر هذا الاخر القنبله تاع الغزه شحال استمرت هذه 50 يوم هذه المره هذه مشات حتى 50 يوم هذه الخطره الاخيره هذه مع الاول المحرقه تاع الاول هذه في عهد مرسي العام الماضي هذه حوالي اسبوع او اقل من اسبوع ومن بعد ياك تدخل مرسي ولقى خطاب وكذا وتهديدات ومنه كلش حبس عرفوا اليهود واش عرفوا اليهود عرفوا باللي الجبهه ديالهم اللي هي مصر مشكل كبير خلاص حدود راحت دا ما نحبسوا درك خلينا درك المشكل ماشي غزه درك المشكل درك الاخوان في مصر لازم يطير اختر شفت الاردن داروا معاهم معاهده سلام ضربه تاع مشعل خالد مشعل هذاك كيما قتلوه ارموا له داروا له السم هذاك وكذا واش قال لهم الاخر الملك حسين في هذاك الوقت واش قال لهم قال لهم لو كان يموت حق لهم حياه مشعل كان هذاك الوقت بيل كلينتون وكذا وسبحان الله هذاك الوقت 2006 كان نتنياهو هو اللي حاكم رئيس حكومه قال لهم حياه مشعل بحياه معاهده السلام قال لهم لو كان يموت تهديد قالك هذه صفعه رد لهم شوف مهما كانت العماله هذاك الوقت صح كانت خير من درك كانت خير من كان شويه نفحه تاع رجوله تما هما في هذيك الفتره واش داروا لهم واحد اردني احتجز يهوديه كانوا جامعيات احتجزهم صرات داروا تعرف شبعوه شربوه الخل اليهود الملك حسين شغل دلوه على شغل كيما نقولوا احنا العمليه اللي دارها الاردني شغل الاردني سد له كاع الخدمه ديالو ملكي جات ضربه تاع مشعل قال لك رد لهم الصفعه ديالهم قال لهم حياه بين كلينتون وكذا هو اللي توسط لهم قال لهم حياه مشعل حياه المعاهده تاع السلام بحياه مشعل بارك الله فيك الان شوف هذوك اللي يسموهم بلدان الجوار الاردن مصر هذوك اللي يسموهم بلدان الجوار لازم اليهود لازم يامنون جانبهم راك شايف فالان مصر كي يشدوا الاخوان خلاص ما بقاش قضيه غزه ولا لازم هادو بلدان الجوار فالسيسي قلت لك جابرك هذا ما هو الان صحف اليهوديه على بالك واش تقول صحف اليهوديه في الحرب تاع غزه هذه لا لا لا قال لك ما كناش نتصوروا يهوديه السيسي توصل لهذه الدرجه قال لك هو قال لك يسمى راهو اكثر يهوديه من احنا صح سمح كل شيء انا عارف هذا كل اي هذا باش يعني يكون موقفنا هنا ونظرتنا احنا تكون سليمه يعني مطالب دركو شنو المشكله في المعابر ما يهمهمش المعابر لانه على بالهم بلي يتعاودوا يغلقوا ما تكلموش على ما تفتحش المعابر هذه الاشياء هي حتى وان كان شوف مصطفى يعني الاشياء اللي هي من كما نقولوا احنا من شانها تزيد يعني كما تذكي ليار الفرقه والاختلاف كاين حاجه اثر طيب اصلا كاين معلومات نحن ربما الشيخ اسمح لي ربما نعرف بعض المعلومات من غير ان نسمعها يعني هذه الذي ذكرته وغيرها انهم يحبون الذين يتعاونوا معهم وبعض المسلمين اقرب لليهود منكم صح ماذا تنفع هذه ما ايش سر الاخ هاش انا احكي لك لان ما ايش هي شغل المسلمين يعني كما قال الشيخ لما تكون نظرتنا شرعيه لم يكن اشتغالنا بالشرع وتصحيح الشرع افضل بكثير لا اسمع مني لا لا لا لازم تدرك الحقيقه هذه كذلك مثل هذه الاخبار هذه كما تعرفني انا عندي اهتمام بها ابدا وعندي هم معتقد هو للشرع اللي نعرف منه الانطلاقه، لكن هذا الواقع اللي تعيشه اخباره تصل لك رغم انفك لانك تعايش كما قلت. الله يبارك فيه وفيك. معناتها انت تم يقول لك ما يعيش لازم العالم يعيش ماذا؟ الواقع. الواقع راك فيه انت واقع، لان راك عايش تعيش بين انصار هذا سيتاتيك مثل الاخبار وراك تشوف تنظر بأم عينك. شيخ فهمت ما أقصد، يعني هذه معلومة تبلغنا نخاطب الناس ما نقول يعني نعلم أن وليس هذا الداء، الداء هو بعدنا عن الله. هذا هذا معروف، هذا خلى عنا الولي، مش قضية أنها معروف عاون اليهود ولا عاونوا معروف، لكن لازم يصير حديث الساعة. أما نش نحن هذاك لماذا؟ لأن لو كان مجلسنا كلها مبنية على هذا نقوله صح، لكن احنا هذه جاءت تاتي ماذا عرضا احيانا لمعرفه الواقع ودراسه الواقع برؤيه سليمه. علاش قلت لك من قبيلي انا قلت الحكام ما عرفوش، انا قبيلي اشرت لك الجزئيه هذا، قلت الحكام انا ما عرفوش القضايا الاسلاميه نتاع اخوان ولا غيرهم قضيه علم. قلت لهم انا نهار اللي قلت الجزائر قلت لهم المشكله نتاع اليوم ان حكامنا عادوا الاسلام، فهذه نزيدتهم ولم يربوا الشباب على الدين الصحيح ويعلموهم، ولهذا لما جاءت هذه الفتنه أول من قام ضدهم الشباب الجاهل الذي يجري في الشرع. إذن إذا أرادوا بهذه الأمة خيرا، بهذه العبارة قلتها، قلتها في المسجد، قلت لهم إذا أراد الحكام هذا بأنفسهم خيرا لازم أن يدركوا حاجتهم للإسلام وتعليم الناس الإسلام دينهم حتى تروح فساد. قلت له أنا شدني الشرطة في الطريق، قل للشيخ خلاص الأمور انفلتت، الفيون والشيرة والدنيا كامل. قال لي خلاص شيخ ما عادش قادرين احنا، هو يقول بهذه العبارة، يقول الشرطي يقول لي ما عادش قادرين. قلت له هذه غلطة، عدم التربية الشرعية في في المدارس الصحيحة التي تعلم الناس القيام على الطاعة والقيام على الخوف. أول من يكتوي بنار الحكام. هذه حبيت أقولها أنا. هذا المجال. عفوا الكلام القرآن لما تكلم عن المنافقين. وأثرهم في أثرهم في الحرب. في الجهاد عموما وفي تمكين الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى أهل الكتاب والمشركين. لما يتكلم الله عن المنافقين يتكلم عن أثرهم حقيقة. مثل ما تكلم أثرهم وخياناتهم مثل ما وقع في الخندق. لكن دائما يربط الناس بماذا؟ بالله وكفر الله المؤمنين القتال. نعم كذا شيخنا اقصد هذا الشيء لما نركز عليه افضل. يا اسمع الشيخ مع الاخ الشيخ محمد مروان فتكلمنا هذا الكلام وقلنا يعني الكلام سبحان الله شيخ مسلمين لك كما حقيقيه مؤسفه ولكن شيخ لو نتبعوها واش نلقاو؟ ما نقولش نلقاو اعذار لكن نلقاو باللي هناك شيخ خالوطه سواء الحكام سواء غيرهم كلنا نتحمل المسؤوليه، كل واحد عنده مسؤوليه تبع يعني تزيد وتنقص. كل واحد فينا عنده اثر، كل واحد اوتي الاسلام من جهاته ربما هو على ثغر، فبعضنا عنده اثر سيء 100% وبعضهم 50% وبعضهم يختلف، فنحتاج الى ماذا؟ معالجه الامر من الداء. يعني هذا واش نقولوا حنا؟ كي قلنا لك قلت لك خبيلي يعني. قلت لك خبيلي انا كي نتكلموا على الموضوع هذا احنا جانا عارضا من اجل غزه طبعا. والا احنا هذه القضايا هذه ماهيش هي كما شفت الان مجلسنا كلها السابقه تبني عليه. انا دائما وابدا عندما ننطلق دائما انطلق من شيء واحد، نذكر هذه كم مره وقعت لي مع اناس من جملتها مره في 91 93 كان سفرتي للمغرب، تلاقيت مع اخوين من الدكاتره من السعوديه فجاءوا حضروا المجلس وانا كنت في درس فهمت، ودخلوا قالوا لي من السعوديه دونك انا المجلس نتاعي بتنحوروا نحو المنهج الصحيح، فاذا به بعد 5 دقائق قالوا لنا نصرف راه معروض عند المغربي. قلت قدر الله ما شاء فعل، قبل المغرب ربع ساعه رحت المغراوي نزوره يعني ما زرتوش من قبل مع اهلي، دخلت عند المغراوي سبتهم ثم نقوني سلمنا الشيخ المغراوي قال لهم الشيخ العيد من علماء الجزائر غير هذا طب تقدم هذا، قال لي قال كلمه هي ايش توقعاتك في الجزائر؟ عرفت السؤال سياسي هذاك الوقت. قلت له انا كي قال لي هو هذاك ايش توقعاتك في الجزائر عرفت السؤال سياسي، اجبته جواب سياسي قلت له انا ايش قلت له متفائل جدا بالوضع في الجزائر شفت لي قضيتي بعد هو فرح سرة. قلت له كتفاؤلنا السابق في أفغانستان حبيت نقول رأي قضية رأي مبنية على أرضية مش صحيح، ومن بعد انطلقت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما. قلت له فيه منهج، هل نحن مطالبون للوصول إلى تمكين لهذا الدين؟ عندنا منهج نبوي تعتقد هذا ولا تعتقد؟ قال لي أعتقد. قلت له ما هو المنهج؟ سكت هو. قلت له إن الله لا يغير سكت. قال حتى يغير ما. قلت له الله أكبر كتاب الله ما تعكسش حضابته. المرة الثالثة قال لي حتى يغير ما فيش ضبطا وقوة. قلت له إذا أنتم قلتوا حتى يغير حكم حكماتهم، إذا القضية هذه إحنا عندنا مسلمة، القضية ترجع أساسها إلى هذا الجانب الجانب العلمي، وعلى هذا الأساس دائما أبدا في هذه القضايا كي تناولها إحنا ونعود الرجع للعلم يقول لك ما همش يعيش في الواقع ما يهمناش إحنا في ذلك، لكن على الأقل كي بضوابطنا هذه شرعية بعلمنا بهذا الواقع كي نعيشوه كي نقولوا كلمة تكون نصيب فيها الحق ونحاول دائما تكون كلمتنا لها وزنها في الواقع ولها ضبطها الشرعي. نشوف الان قلت كان المده الاخيره هذه لما كنت نسمع على واش يحكوا الاخوه على ذاك مارسلان وذاك الجوال وفي السعوديه ساكتين والدنيا كل شيء ولا خايده كلها ذاك الوقت ضمني انا اقول كلمه في هذا الموضوع. اسمع لي بقضيه ربما الكلام عن الدعاة الذين وتصدروا الدعوه غادي يكون شيء اخر شيء اشد كما قال الرسول. اسمح لي شيخ هذيك ايش هذا بتخو يعني سبحان الله ربما هات الله يبارك فيك باش يقوم رسلان ولا يقوم هذا الاخر اسمه رضواني نعم. يتكلموا والسلفيين يروحوا جابيها جهتهم دليل على ان المنهجيه ماشي ماشي ان شاء الله القليل اللي يمشي معاهم والله كل تقول ليش قليل صح سبحان الله والله معظم الشباب السلفي الجهه كله معه شكون باقيين الفئات القليله اللي راهم عارفين المنهج السلفي صحيح اللي مازالوا شادين على اللي راهم باش ما همش من المجرحه اما بقيه الباقي وين تجي انا البارح بركم واش قالنا عبان رضواني على حق صح ولا لا من اخوه القدم خلاص كان معنا جلسه قال لي عبان رضواني واش معنا على حق قلت له راك غلط علاه لان هذاك عنده اذاعه هذاك عنده كذا كذا والناس ما عندهمش ضوء بالسلفيه لان هذا شوف علاش نقول دائما ابدا كي ننظر الواقع ونحب ننظر شو دراسه هذا قلت لهم كنا ماشيين في منهج تربوي تعليمي وصلنا لدرجة يقول فيها الجماعة اللي كانوا يديروا التسجيلات خالد وجماعته يقول لي ماناش قادرين نوصلوا السلاسل العلمية للناس قد ما نخرجوا من الحقوش ذاك الوقت الأول كنا ماشيين فيه إقبال على العلم بعد العلم وبعد طف الانحرافة جاءت احسب أنت الآن من اللي بدأت الانحرافة تاع التجريح من 99 إلى ما بعد هذه السنوات والأجيال اللي طلعت كلها في هذا المجمل هذه ما عدا حتى ضبط شرعي تنتمي لم تتربى على ضبط شرعية وكلها تنتمي إلى من؟ إلى السلفية بدون ضبط شرعي يعني أي نعق ينعق الآن باسم سلفية راح يروح معه وهذه هي علاش قلت لك الآن إحنا رانا نقوله إحنا رانا نشوفه هذا الواقع عايشينه في أوساط السلفيين في حديثتهم رانا عندنا فراغ كبير كبير مشكلة كبيرة جدا جدا جدا لا لأن هذه الأجيال اللي طلعت الآن الجديدة الآن هذه ما عندها حتى ضبط ما عندها حتى قاعدة ما عندها حتى شيء عند الصراع وعند كذا على الأقل كما قلنا إحنا في قصة نذكرها دائما أبدا قصة عبد الله بن عمر مع الحميري مع الآخر اسمه عبد الرحمن الحميري مع الآخر الثاني لما نعم ان الامر قال لاناس يقرؤون ويتغفرون عنه شوف الناس لما كانوا على ضابط شرعي عندما خرجت القدريه ما تفعل توقفوا هك ما دخلوش بقوا واقفين واش فعلوا راحوا يسالوا في العلماء هذه المناعه اللي تسمى العلميه الان مش موجوده علاه لهذاك الفراغ اللي وقع بين فترة التعليم وفترة اللي جاء فيها تجريح وقيل وقال للناس ابتعدوا عن العلم هذوكم الناس كن نشأوا بدون ذلك ذوك أي ناعق ناعق ما عنده حتى ضاب شي يقول يمشي معه أنا كنت في الجامعة كامل طلبة كيكون الحلقة تاع الشيخ اللي يحبش يحضروا صح ولا لا؟ الشيخ محمد علي فركوس كان معايا في الحلقة في الجامعة كيدير درس على وصول فقه الناس كل يحضروا عنده صح ولا لا؟ علاش؟ لأني أنا نمس جانب المنهجي ونحاول نحرك الفكر البشري باش ينظر بالمنظار الصحيح إذا هذاك الجانب هذاك اللي يتحرك به الطالب باش يفهم باش يولي عنده نظرة صحيحة هو مش موجود عند غيرك ولهذا الطالب يبقى هو اللي هو ولو سلفي نذكر كان بعض الطلبة عندما يجي سلفي يعترض على الأستاذ ايش يقولوا له ما ضيعناش الوقت بهذا الصورة يقولوا ما ضيعنا الوقت مع الأستاذ خلينا نستفيد مع الأستاذ ليش ما بقاش منهج قال خذ علم وروح وين حبيت تروح هذه مش كاين نسأل الله أن يصلح الحال ووفقنا إلى كل خير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نشكركم على هذه المائدة المستديرة ونذكر فضيلة الشيخ مصطفى والشيخ محمد وفضيلة الشيخ من الصحراء اللامين ضيوفنا من ذو شرف وضيوف شرف كذلك مشكورين على هذا اللقاء الطيب على شط البحر وغزة على شط البحر ونحن مسرورين وفرحانين ياسر كل يهود نزلوا ولو يحوشوا على هذا الشهادة دليل على قوة الإسلام وقوة المسلمين ولو أنها مع ضعفة مع بعد وكذا شيخ الله هذاك الجيش اليهودي راء اسمه أقوى رابع جيش في العالم انت ما تشوفش هذا بلي نصر الله عز وجل نشوف كيف نشوف الشيخ نصحح له حاجه بك مش الجيش اليهودي جيش مستورد جيش اليهود ما يهمناش ما يهمناش شوف انا اخويا ما يهمناش ما يهمناش ما يهمنا عندهم ساعة عندهم جيش عندهم كذا حنا تمنينا رانا معاهم ثم كاش ما سبينا شويه انسان اليهوديه رانا الماديه قوه الماديه اي صح صح سلاح قوه الماديه علاش انا اش باش قلت لهم انا هذاك المره كي بدات هكذا قلت لهم انا كي قالوا هكذا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قلت له ما راني فرحان ياسر ياسر كيف يقول صاحب الشرق راني فرحان ياسر ياسر كي اليهود كي واش داروا كي جا الصلح عاودوا خرجوا للحدود قلت لهم هذا اعتراف منهم ان هناك حدود لو كان معطف انا تبعتهم ما كانش يخرجوا هذا نظن كاين جيشين في العالم، هذه جيش وجيشين اللي عندهم القانون هذا انهم يجيبوا جنسيات اخرى. اه نعم ممكن جيش يجيبوا شي عام كيولي اسمع اسمع كيولي القتال اسمع مني اسمع كيولي القتال يولي لي مرسون هذا عطى درهم وروح هذا ما كان هم تقريبا بالك راهم كاع مصريين راهم ثم الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك حاجه حياكم الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير اخويا محمد على هذا اللقاء الطيب من جهتكم. تمسيح بسيط وجينا متاخرين معليش ما كاش مشكله ان شاء الله مره ثانيه ما كيدير هذا التنسيق هذا ما متاخرش يعني ونحن في انتظاركم في المجلس القادم ان شاء الله. الله خير مصطفى بارك الله فيك على هذا اللقاء الطيب.